وقد تقدم فيما رواه ابو داود مفردا به من طريق يزيد النحوي عن شيبه بما قال في قوله تعالى لا يحل لكم ان تجدوا النساء كرها ولا تضروهن لتذهبوا بفضل ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبينه. قال وذلك ان الرجل كان يرث امراه من قرابته يامرها حتى تموت او ترد اليه فذاقها فاحكم الله عن ذلك اينها عن ذلك. قال عكرمه والحسن البصري وهذا يقبل ان يكون السياق كله وهذا يقبل ان يكون السياق كله كان في امر جاهليه ولكن اهل المسلمون عن ذلك في الاسلام. وقال عبد الرحمن بن زيد كان العبد في قريش مكة ينكح الظن المرأة الشريرة ينكح الظن المرأة الشريرة ولعلها لا توافقه ويوافقها على ألا تتزوج إلا بإذنه فيأتي بالشهود ويكتب ذلك عليها ويشهد فإذا جاء الخاطب فإن أعطته وأرضته أذن لها وإلا عبرها. قال وهذا قوله ولا تولوهن لتذهبوا بما آتيتموهن الآية. وقال مجاهد لقوله ولا تولوهن لتذهبوا بما آتيتموهن هو كالعضل في سورة البقرة. وقالوا تعالى واشروهن بالمعروف اي سيدوا اقوالكم لهن وحسنوا مقالكم وحياتكم بحسن قدرتكم كما تحب ذلك منها فافعل انت بها مثلهم كما قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم لاهله خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. وكان من اخلاقه صلى الله عليه وسلم انه جميل العشرة دائم البشر يداعب اهله ويتلطف بهم ويوسعهم نفقة ويضاحك نساءهم حتى انه كان يسابق عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها يتقدم اليها بذلك. قالت سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته وذلك قبل ان احمل اللحم ثم سابقته بعد ما حملت اللحم فسبقني فقال هذه مثل. ويجمع نساءه كل ليله في ليله التي يبيت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها. وكان ينام مع المرأة بالنساء في شعار واحد يضع عن كفيه يدا وينام بالإزار. وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام يؤانسهم بذلك صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وأحكام عشرة النساء وما يتعلق به تفصيل ذلك موضعه كتب الأحكام ولله الحمد. وقوله هذا له السنة لأن الله قال وعاشروهن بالمعروف قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فكما تحب انها تبتسم اليك وتضحك اليك وتقضي حاجتك وتقوم بما يلزم الى نفس الطيبه ووجه المنبسط فكذلك انت ينبغي ان تعاملها كذلك وتكون حسن البشر جيدا مقابله وتداعبها وتضحك اليها وتؤانسها وتقضي حاجتها الى غير ذلك. لا تكون محدثا ولا متحرا ولا سيء كلام سبابا شتاما كما يفعله بعض الناس. لا عليك بطيب الكلام وطيب الفعال وحسن المواجهه والمقابله بالبشر الى غير هذا من الاعمال الطيبه التي ينبغي للزوج ان يفعلها مع اهله. كذلك ما يتعلق بالطيب الجمال حسب الطاقه فكما يحب ان تكون طيبه الرائحه حسنه الثياب جميله المنظر هكذا هو ظاهر نفسه. ولهذا يروى عن ابن عمر وابن عباس انه قال إني أحب أن أقول لها كما أحب أن تتبين لي. والمقصود أخذ من قوله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن المعروف نعم. كما يقول الناس إذا كرهت زوجته فهو يرسلها إلى أهلها ويترك هذه الطلاق بين الزوجين والإخوان. لا يحبسها، بل إن صلحت الحال بينهما فالحمد لله، وإلا طلقها والحمد لله. ولا ينبغي حبسها وإيذاؤها وظلمها إلا إذا كانت هي الظالمة هي المبغضة، فإنها تؤدي حق تعطيه جهازة ويطلقها. أما إذا كان ما أحبها ولا رجها ولا كتب الله بينه وبينها ودة فليس له حبسها ولا إيذاؤها، بل يجب عليه يطلقها. أما إذا كان الأمر منها يطلب منها فلا بأس أن يحبسها حتى تعطيه حقه. وقوله تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أي عسى أن يكون فضلكم في إزواجهن ما كراهت فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة. كما قال ابن عباس في هذه الآية: هو أن يعطف عليها فيرزق منها ولدا ويكون في ذلك الولد خير كثير. والحديث صحيح: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سقط منها خلقا ومن آخر. وإن لا تبوها مؤمنا كاملا بل منها خلقا، إن سقط منها خلقا ومنها خلقا آخر، لأن إيمانها يدعوها إلى ذلك. هذا رواه مسلم رحمه الله. والمعنى ينبغي للإنسان أن لا يعجل في الأمور، فقد يكره منها شيئا ويرضيه من خلق الآخر، قد يرزقه الله منه ولدا صالحا فيكون فيه خير كثير. فإذا كرهها فلا يعجل، فربما زالت الكراهة، ربما يسر الله لها أسباب الحب فتعيش معه ويعيش معه. وقوله تعالى: لن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا فيجعل الله فيه خيرا كثيرا. نبئت على ابي العجزاء السلمي قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: الا لا تغلوا في فتاه النساء، الا لا تغلوا في فتاه النساء انها لو كانت مكرمه للدنيا او تقوى عند الله كان اولاكم فلا ولا يكن بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلا وين أرسل السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تشهير قوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. أي لا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها غيرها فلا يأخذن بما كان أصدق الأولى شيئا ولو كان قنطارا من مال. وقد قدمنا في سورة آل عمران سلام على كفار ما فيه جهاد عن إعادته هؤلاء. وفي هذه الآية دلالة على جواز الإسلام في المال الجديد. وقد كان عمر بن الخطاب نهى عن كثرة الإسلام ثم رجع عن ذلك كما قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال: نبئت عن أبي الجعفر السلمي. العجفة قال: نبئت عن أبي الجعفر السلمي قال سمعت عمر بن الخطاب يقول الا لا تغلوا في خداق النساء فانها لو كانت مكرمه في الدنيا او تكون عند الله كان اولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم ما اصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امراه من نسائه ولا اصدقت امراه من بناته اكثر من اثنتي عشره فوقيه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية وإن كان الرجل لئن تلا بصدقة امرأته حتى يكون لا يكون بصدقة بصدقة هو من ذلك بصدقة امرأته وإن كان الرجل يبتلى بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه وحتى يقول كلفت إليك علق علق القربى ثم رواه الإمام أحمد وارث بن المنذر عن محمد بن سيرين عن أبي العجلاء واسمه هرم بن سيد البصري وقال هرم بن سيد لعنده ايه الحرم نعم الحرم شو ابو العش ثابت في اول بن سلم البصري قيل اسمه هرم بن النسيب نسيب نعم نعم وقيل بالعكس وقيل بالصاد بدل السين المثلثين مشهور من الثانيه هذا باب التسليم فيما ذكره البخاري نسيب نعم واسمه هرم بن نجيب البصري وقال الترمذي حديث حسن صحيح طريق اخرى عن عمر قال الخالق ابو يعلى حدثنا ابو حيثم حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابي علي الاسحاق حدثني محمد بن عبد الرحمن خالد بن سعيد عن الشافعي عن مسعود قال ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أيها الناس ما إكثاركم في خداق النساء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأصحاب الصدقات فيما بينهم أرض وأربعمائة درهم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصدقات فيما بينهم والصدقات فيما بينهم صدقات فيما بينهم صدقات إنه هو أما الصدقات أما صدقة فهو ما يعطى للفقراء على سبيل التبرع والصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو إكراه أو كرامة لم يكن تسبقهم إليها فلا أعرف أن لم تسبقوهم إليها فلأعرفن ما زاد رجل في خداق امرأة على أربعمائة درهم ثم هاجم بلدا فاعترضت امرأة من قريش فلا أعرف أن ما زاد رجل في خداق امرأة على أربعمائة درهم قال ثم نزل فاعترضت امرأة من قريش فقالت يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا في بحر النساء على أربعمائة درهم قال نعم فقالت أبا سمعت ما أنزل الله في القرآن قال وأي ذلك فقالت أبا سمعت الله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا قال وقال اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر ثم رجع فركب المنبر وقال أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقة صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي بالله ما أحب قال أبو يعلى وأظنه قال فمن طابت نفسه فليفعل إسلامه جيد قوي طريق أخرى عن عمر قال الخالق رضي الله عنه أبو خيثمة حدثنا أبو خيثمة حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي علي أبي خان حدثني محمد بن عبد الرحمن الخالد بن شاهين عن الشعبي المكروه لا. طريق أخرى قال ابن منذر حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن قشر ربيع عن أبي حصين قال ابن منذر حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن قيس بن ربيع عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عمر بن الخطاب لا تغالوا في نهور النساء وقالت امرأة ليس ذلك فليس ذلك لك يا عمر إن الله يقول هاتيك مثلهن قنطارا من ذهب قال فذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا فقال عمر إن امرأة خاطبت عمر فخصمته طريق أخرى عن عمر فيها اللقاء ثم أخذ هذا حتى على تخفيف المهور وتيسير المهور وهذا هو السنة ثم تخفيفها وتيسيرها وجاء في الأحاديث رسول الله على ذلك عليه الصلاة والسلام من حجب من حجب خير الصلاة أي فوق فالمقصود أن السنة تخفيف المهور وتقليلها تقليلها في النكاح وتكفيرا للنكاح وتسكين على أفضل الذين فيه وليس المقصود المال المقصود بالنكاح هو يرب الأبصار وحصان الفروج وتكفير النسل فالزيادة في النهور يعرض هذا الهدف العظيم وتيسير النهور وتخفيفها يسهل هذا الهدف العظيم فيكثر النكاح ويكثر النسل ويكثر الإعفاف ويحصان الفروج ويرب الأبصار ثم صار كثيرا ولا يجوز الرجل إذا لم يحق المرأة ولم يكتب له معها الوئام لا يجوز له ان يظلمها حتى تهتدي حتى تعيد له النهر هذا ليس له ذلك هذا له الظلم ولهذا قال اسمعني واسم استدلال الزوج ما كان الظلم واسم احداه لك القارب فلا تخدم شيئا اتاخذ من المختار بينهم الدين قال اسمعني لا تعظمهم جسد بعد ما تكرههم الا ان يكون بحثه بين فليس له يظلمها ويعظمها أخذ المال بل هذا مما حرمه الله عز وجل فإذا لم يقدر الله له المحبة فالواجب عليه الطلاق بإحسان والفراق بإحسان وأن لا يظلمها بأن يؤذيها ويحبسها لا مطلقة ولا مزوجة حتى تبتلي حتى تسلم له المال فإما يظلم بمعروف وإما فراق بإحسان نعم لما لا لا تفضي الى ما لا تحمل عقبه والرسول صلى الله عليه وسلم يستحي نساءه اكثر من نساء فرنقيه فنشا ولا خمس مئه درهم يقيها 40 درهم ولا نشا نصف درهم فلو كان ذلك افضل عند الله لكان الرسول اولى بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم في المهور وهكذا نساءه لم يتكلم في مهورهم كان في مهورهم 400 درهم تمام هذا الدين صاحب عبد الرزاق يقول الحمراء لان الوجود لا بقى الحمراء تماما ما فيه عبد الله واحد هذا يوم على الطلبان ايضا هذا يعني تاخر هذا الحال طلع الله تماما هذه الزياده عليك مخالفه الدين الدين او الدين الشكيل يعني في اصحاب ابراهيم الدين الدين او الدين صاحب عبد الرزاق الله أمي نعم هذه زيادة يعني أخطأ عمر عليك مخالفة لما قبلها من زيادة تقدمت زيادة بجعلة من دعاء في حدها نعم طريق الأخرى عن عمر فيها التقى. قال الزبير بن بكر حدثني عني مصعب بن عبد الله عن جدي قال عمر فقال لا تزيد بهمه النساء وإن كانت بنت للقصة يعني يزيد بن الحسين الحارثي فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال. وقالت امرأة من صفة النساء طويلة في أنفها فقلت ماذا لك؟ قال ولم؟ قالت إن الله قال وآتيتم إحداهن قنطارا الآية. وقال عمر امرأة أصابت ورجل أخطأ. ولهذا قال منكرا وكيف تأخذونه وقد أغضى بعضكم إلى بعض أي وكيف تأخذون الطلاق من المرأة وقد أفضلت إليها وأفضلت إليك. قال ابن عباس والمجاهد والسدي وغير واحد يعني بذلك الجماع. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهما الله يعلم أن أحدكم ثابت فهل منكما ثابت؟ قال ثلاثا. فقال الرجل يا رسول الله ما لي يعني ما أصدقها؟ قال لا مال لك إن كنت صدقت فهو بما استحملت من ضدها وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. وبئس من يزيد هذا في يزيد هذا كمال. لكن الأفضل هو التخفيف عن الحد والتخلف. فإن من أعطى مليون أو أكثر أو أقل لا حرج إذا أعطى نفسه بذلك. لكن المغالاة بين الناس والامتناع من تزويج الأشلاء إلا بمال هذا هو طريق الخطر. هو الذي يفضي إلى تأييد النساء وتعطل الشباب وكثرة الزكاة. أما كونه يتقي بنفسه ويعطيها شيئا من ماله كفيل فلا بأس بذلك. نعم. وفيه سنن ابي داود وغيره ان نظره انه تزوج امراه ذكر بيت يا بينا وحامل بينا يحامل من الزنا فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. وفي سنن ابي داود وغيره ان نظره بابي نظره وامر بجدها وقال الولد عبد لك والصداق به مقابله البره. ولهذا قال تعالى وكيف تاخذونه وقد اغضبكم الى بعض. وقوله تعالى اخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذا الحديث من الكلام في الكلام قد بسط في ابراهيم رحمه الله الكلام في معنى عبد لك في صحه هذا الخبر. نعم. والمعنى انه يصب لامه ليس لأنهم الزنا هو يسوى لأمه. أما كون عبد أن يشهد محل الله أهل العلم خلاف أهل العلم. نعم. النكاح غير صحيح لأن النكاح الحال باطل. نعم. يعني جاء من جماعة يعني. من جماعة. مثل ما قال الله بعد ذلك. ما قال الله بعد ذلك. نعم. نعم. ولا إلى عباس بن مجاهد وسعيد بن جبير أن المراد بذلك العقد. وقال سفيان الثوري عن حبيب زاده ثابت عن ابن عباس في قوله وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. قال إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال الله حاكم وروى نكيمة ومجاهد وأبي العالية والحسن وقتادة ويحيى بن كثير والضحاك والسدي نحو ذلك. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بأنة الآية هو قوله أخذتموهن بأمانة الله واستحللت فروجهن بكلمة الله فإن كلمة الله والتشهد في الخدمة. قال وكان فيما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به قال له وجعل ثبه فلا تجوز لهم ثبه حتى يشهدوا انك عبدي ورسولي. رواه ابي حاتم في صحيح مسلم عن جابر فيه خطبه في حجه الوداع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: واستوصوا بالنساء خيرا فانكم اخذتموهن بامانه الله واستحللتم فروجهن بكلمه الله. وقوله هو كلمة هنا كلمة العقل وذكر الله لأنه شرعها فرع الإبادة أن يولد الزوج ويتكلم ويقول يكون ولد الزوج ويكون الزوج قبيل. جعل الله هذه الكلمة التي شرع سبحانه لعباده جعلها وسيلة لحل المرأة مع بقية الشهور المعتبرة. نظرة ويقال فضله في وقت نظرة من نبره نعم. ويقال فضله ابن وقت تقدم في موحدة بعدها مهملة. فضله. يقال فضله ابن وقت تقدم في موحدة بعدها مهملة. تقدم في موحدة بعدها مهملة. وقال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الآية. يحرم الله تعالى زوجات الآباء تكريمة لهم ويرضان واحتراما أن تبطل الذات حتى إنها لا تحرم على الإبن مجرد العقد عليها. وهذا أمر مجمع عليه. قال أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا قيس بن الضمير حدثنا أشعث بن سواد عن أبي بلال عن رجل من الأنصار قال: لما توفي أبو قيس يعني من الأسلف وكان من صالح الأنصار فخطب ابنه قيس امرأته وقالت: إنما أودك ولدا وأنت من صالح قومك ولكني آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: إن أبا قيس توفي. فقال: خيرا. ثم قالت: إن ابنه قيسا خطبني وهو من صالح قومه وإنما كنت أعده ولدا فما ترى. فقال لها: ارجعي إلى بيتك. قال: فمدت. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الآية. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم حدثنا حسين حدثنا حجاج عن ابن جرير عن شيمة في قوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلك. قال: لم يرضي أبي قيس بالأسلف خلف على أم عبيد الله مرة وكانت تحت الأسلف أبيه. قال: نزل في أبي قيس بن الأسلف خلف على أم عبيد الله مرة وكانت تحت الأسلف الأسلف أبيه وفي الأسود بنها وفي الأسود بخلف وكان خلف على وكان خلف على ابنة أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار وكانت عند أبيه خلف وفي فاكهة ابنة الأسود بن المضطرب بن أسد كانت عند أمية بن خلف فخلف عليها صفوان بن أمية. وقد جعلت تهيئ أن نكاح نساء الآباء كان مأمورا به للجاهلية ولهذا قال: إلا ما قد سلك. كما قال: وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلك. قال: وقد جعل ذلك كلامة لخزيمة تزوج امرأة أبيه فأولدها أبيه النور بن كلالة. قال: وقد قال رسول الله فأولدها أبيه النضر بن كنانة. قال: وقد قال صلى الله عليه وسلم: ولدت من نكاح لا من سفاح. قال: فدل على انه كان سائغا لهم ذلك فاراد انهم كانوا يرجونه نكاحا. وقد قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله المخزومي حدثنا قراب حدثنا جابر عن عكرمة عن ابن عباس قال سال اهل الجاهليه يحرمون ما حرم الله الا امراه العبد والجمل والسيف فانزل الله تعالى لا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء وانزلهم بين الحسنين وهكذا قال عطاء قتادة ولكن فيما نقله سهيل عن من قصه كنان نظر والله اعلم قال لكل تقدير فهو حرام في هذه الامه مبشر غايه التبشر ولهذا قال تعالى انه كان راحشه ومقت وكان سبيلا وقال لا تقربوا الراحش ما ظهر منها وما بطن وقال لا تقربوا الزنا انه كان راحشه وكان سبيلا فزادها هنا ومقتا اي بغضا اي هو امر كبير في نفسه ويؤدي الى مقت الابن اباه بعد ان يتزوج بامراته فان الغالب ان من يتزوج بامراته يبغض من كان زوجها قبله ولهذا حرمت امهات المؤمنين على الامه لانهن امهات لكونهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ووكاك الاب بل حقه اعظم من حق الاباء بالاجماع بل حبه مقدم على حب النفوس صلوات الله وسلامه عليه وقال عطاء بن ابي رباح في قوله ومقتا اي ينقص الله عليه وساء سبيلا اي وبئس طريقا لمن سلكه من الناس فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه ويقتل ويصير ماله فيئا ببيت المال كما رواه الامام احمد وابي السنه المسلم وابن عبد الله بن عن خاله ابي معرض عن خاله ابي مردى وفي رواية عمر وفي رواية لعمه انه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل تزوج امراه ابيه من بعده ان يقتله ويأخذ ماله وقال الامام احمد حدثنا حسين حدثنا اشعث عن عدي بن ثابت عن عمر بن عازب قال مر بي عني الحارث بن عمير ومعه رواه قد عقده له النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له اي عم اين بارك النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثني الى رجل تزوج امراه ابي فامرني ان اضرب عنقه مساله وقد اجمع العلماء على تحريم امراه اهل اب بتزويج او موت او شبهه واختلفوا في من باشرها بشهوه دون الجماع او نظر الى ما لا يحل له النظر اليه منها لو كانت اجنبيه فعن الامام احمد رحمه انها تحرم ايضا بذلك وقد روى الحافظ بن عساكر في ظهر بشكل أوله وتكون مهملة مهملة بالمثلثة بشكل أوله وتكون مهملة مهملة بالمثلثة فيقال بشرة برمي أوله فيقال مرلة بنون مفتوحة ومعجمة ومعجمة وحاجم من الأنصار بعد فترة من أن يبصر في الرسائل لا من ذا بصرة بصرة بنفس أوله وتكون مهملة إنه أكثر من مثلثة ويقال بصرة برمي أوله بالسين والسين ويقال مرلة بنون مفتوحة ومعجمة صحابين من الأنصار أبو داود بصرة بن أبي بصرة كذلك صحابي من صحابي والمحكوم أن الحديث لوالده أبي بصرة أبو داود والترمذي والنسائي لأنه يقول شيء راجع الأخ أبي داود راجع الأخ أبي داود كم لا كم قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مسألة وقد أجمع العلماء ولا تحريم من وطئها الأب بتزويج أو ملك أو شبهة، واختلفوا في من باشرها بشهوة دون الجماع أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه منها لو كانت أجنبيا. فعن الإمام أحمد رحمه الله أنها تحرم أيضا بذلك. وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة خديج الحمصي مولى معاوية قال: اشترى لمعاوية جارية بيضاء جميلة فأدخلها عليه مجردة، فألقي به قضيب فجعل يهوي به إلى متاعها ويقول نعم المتاع لو كان له متاع. اذهب بها إلى يزيد بن معاوية ثم قال: لا، ادعني ربيعة بن عامر الحرسي. وكان فقيها، فلما دخل عليه قال: إني أن هذه أتيت بها مجردة فرأيت منها ذاك وذاك، وإني أردت أن أبعث بها إلى يزيد. وقال: لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإنها لا تصلح له. ثم قال: نعم ما رأيت. ثم قال: نعم ما رأيت. ثم قال: ادعني عبد الله بن مسعدة الفزاري. فدعوته وكان آدم شديد الأدم. فقال الأذمة وكان آدم شديد الأذمة. فقال: دونك هذه بين بها ولدك. قال: وكان عبد الله بن مسعدة هذا وهبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة فربته ثم عتقته. ثم كان بعد ذلك مع معاوية على علي رضي الله عنه. حرمت بسند نظر ولم يكن سند المؤلف وعدم صحته. نعم ماذا؟ حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضانكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا بما عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسامحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. حتى ولو صحت ما تحرم الا بالوقت او الجمع، اما الوقت شبهه وقضي في يمين او الجمع او النكاح عقد النكاح فعقد عليها الوالد او الجد حرك على الاولاد ثلاثه يحرمونك هذا او من النساء العقد ويعم الوقت النكاح اتقى عليهما جميعا، اما مجرد النظر او النفس من دون جماع فضاء النصوص عدم التحريم الى ذلك. نعم، وهذه القصه التي ذكر عن معاويه تحتاج الى صحه الاسناد اولا ثم ينظر في قوله او الربيع ثم وكل ما وافق على ذلك ليس بحجه ومخالفه النصوص لو فرض ذلك. نعم، النصوص واضحه في هذا. نعم، عندك ويقال ابن خالد بن مشكي وهو ربيعة بن غاز بن معجمة وزاي أبو الغاز الجرسي يضم الدين وفتح الراء بعدها معجمة اختلفوا في صحبته قتل يوما مردراه يوم مرجع سنة 64 وكان فقيها وثقة واتقه دار قطني وغيره. في أبيه لا تقع بن عمر وبن حارث وبن الغالب لا تقع في أبيه من بعد هذا حط عنده الحراشي السين الجراشي يجيء الشيء الآن عاوز الله رجل كان في الأدب نعم معاوية بعضها إلى رجل الطالب في الأدنى يسوى سياسة للسوال نعم السوال نعم. هذه الآية الكريمة هي آية تحريم المحارم من المثل وما يتبعه من الرضاع والمحارم في الصهر كما حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضانكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسامحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من باب الفريضة إن الله كان عليما حكيما. أيضاً هو وقت سبعة وقت يمين أو جمع أو النكاح عقد النكاح مثلا عقد عليها الوالد أو الجد حضرك على الأولاد ولا تنكملك هذا أظن النساء يعم العقد ويعم الوقت النكاح يتقى عليهما جميعا أما مجرد النظر أو النس من دون جماع فظهر النصوص على التحريم إلى الجماع وهذه القصة التي ذكر عن معاوية تحتاج إلى صحة الإسناد أولا ثم ينظر في الربيعة ثم يكون معها يوافق على ذلك ليس بحجة أنه قال في النصوص لو فرض ذلك نعم النصوص واضحة في هذا نعم من عندك يعني وربيعة بن عمرو ويقال ابن حارث دمشق وهو ويقال ابن حارث دمشق وهو ربيعة بن غاز من عجنة وزاي أبو الغاز الجرشي بضم الجيم وفتح الراء بعدها معجنة اختلف في صحبته قتل يوم مرجراه سنة 64 وكان فقيها وثقة واتقه دار قطني وغيره. في أبيه لا تقع بن عمر وبن حارث وبن الغالب لا تقع في أبيه من بعد هذا حط عنده الحراشي السين الجراشي يجيء الشيء الآن معاوية يا سواء في السواء نعم السواء نعم. هذه الآية الكريمة هي آية تحريم المحارم من النسل وما يتبعه من الرضاع والمحارم في الصهر كما قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال حرمت عليكم سبع نسبا وسبع صهرا وقرأ الحمد لله حدثنا قال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال حرمت عليكم سبع نسبا وسبع قراء وقراء حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم الايه. وحدثنا ابو سعيد بن يحيى بن سعيد حدثنا ابو احمد حدثنا سفيان عن الاعمش عن اسماعيل بن رجاء عن عبيد مولى بن عباس عن ابن عباس قال يحرم من النسل سبع ومن الصهر سبع. ثم قرا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت فهن النسب. وقد استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة مما الزاني عليه بعموم قوله تعالى وبناتكم فانها بنت فتدخلوا في العموم كما هو مذهب ابي حنيفه ومالك واحمد بن حنبل. وقد حكي عن الشافعي شيء في اباحتها لانها ليست بنتا شرعيه فكما لم تدخل في قوله يوصيكم الله في اولادكم للذكر من حظ الانثيين فانها لا ترث بالاجماع فكذلك لا تدخل في هذه الايه والله اعلم. وقوله تعالى الصواب قول الجمهور ثبت عنه الماء صواب قول الجمهور ان بنت من جهه الماء من جهه الراحه بل غير بنت من جهه الشر تحرم علينا. سفيان بن حبيب البخري البزاز أبو محمد وقيل غير ذلك ثقة من التاسعة مات سنة 200 وقيل 680 وله 58 سنة عند خارج الأدب المخرج والأربعة. كيف كان ابن حبيب؟ لا أشهد. أما النسب فالأم والبنت والأخت والخالة والعمة الخمس بنت الأخ بنت الأخت هؤلاء سبع. أما من جهة النصارى فأين السبع؟ تأملوا. نعم زوجة الأب أم زوجة كل زوجة لها مثل أمها زوجة أزواج الأبناء حلال الأبناء أو الأربع بقي ثلاث من المصاهرة من هي هذه الثلاث؟ نعم كذلك أزواج الأمهات المطهرة فإن يحرم عليهم بنت الزوجة وهي الربيعة إذا دخل في أمها. نعم وقوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضانكم واخواتكم من الرضاعه اي كما يحرم عليك امك التي ولدتك كذلك يحرم عليك امك التي ارضعت. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث مالك بن انس عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمره بنت عبد الرحمن عائشه ام المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرضاعة تحرم ما تحرم ما تحرم الولادة. وفي لفظ لمسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وقال بعض الفقهاء كل ما يحرم من النسب يحرم من الرضاعة إلا أربع صور. وقال بعضهم ست صور هي مذكورة في كتب الفروع والتخطيط أنه لا يستثنى شيء من ذلك لأنه يوجد مثل بعضها بالنسب وبعضها إنما يحرم من جهة الصهر ولا يرد على الحديث شيء أصلا البتة ولا يرد. وهو كما قال المؤلف يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب سواء بسواء وفي استثناء. وأما في كلمة استثناء فهي محرمة لأسباب أخرى غير النسب. فلا يرد على الحديث شيء اصلا البتة ولله الحمد وبه الثقة. ثم اختلف الأئمة في عدد الرضاعة المحرمة فذهب ذاهبون إلا أنه يحرم بمجرد الرضاعة لعموم هذه الآية. وهذا قول مالك وقول والد عمر

ويباب العبد من ابنه او من ابنه او من بنته من حرام عليه. اما بنت الزوجه فيتقيد تحريمها بالدخول في وطئها فاذا لم ينقذ بها بل عقد ثم فارق او مات فان لا تكن محرما بالدخول. قال ابن ابي حاتم حدثنا جعفر بن محمد حدثنا هارون بن عروه عن عبد الوهاب عن سعيد عن قتاده عن عكرمه عن ابن عباس انه حدثنا كان يقول اذا طلق الرجل المراه قبل ان يدخل بها او ماتت لم تحله امها. وروي انه قال انها مبهمه فكرهها ثم قال. وروي عن ابن مسعود وعمران بن حسين حدثنا قال ابن ابي حاتم حدثنا جعفر بن محمد حدثنا هارون بن عروه عن عبد الوهاب عن سعيد عن قتاده عن عكرمه عن ابن عباس انه حدثنا كان يقول إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها أو ماتت لم تحله أمها. وروي أنه قال إنها مبهمة فكرهها ثم قال. وروي عن ابن مسعود وعمران بن حصين ومسروق وطاووس وعكرمة وعطاء والحسن ومفحول وبكيرين وقتادة والزهري نحو ذلك. وهذا مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الفقهاء قال ابن جريج والصواب قول من قال قال ابن جرير والصواب قول من قال الأم من المبهمات لأن الله الذي اشترط لهن الدخول فما اشترطه مع أمهات الربائع مع ذلك أيضا إجماع الحجة التي لا يجوز خلافها فيما جاءت به متفقة عليه وقد روي ذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر الغريب وفي إسناده نظر. وهو لا حدثني به ابن مسلم حدثنا حبان بن موسى حدثنا ابن مبارك قرن المسلم الصباح عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها دخل بالبنت أو لم يدخل بها أو لم يدخل فإذا تزوج بالأم فلا تدخل بها ثم طلقها وإن شاء تزوج الإبن ثم قال فهذا الخبر وإن كان لإسناده ما فيه فإن فيه إجماع الحجة على صحة القول به مستغنى عن الاستشهاد على صحته بغيره. وأما قوله تعالى السائل ضعفه مثل الصباح لأنه لك الحج ضعيف الحج من الأرواب من هذا المسائلين. وأما قوله تعالى وغائبكم التي في حجوركم فالجمهور على أن الطريقة حرام سواء كانت في حجر الرجل أو لم تكن في حجره. قالوا وهذا الخطاب خرج رحمة والدي لا مفهوم له. قالوا وآل خطار خرج رحمة غالبنا لا مفهوم له. فقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إذ أردنا تحصنا. وفي الصحيحين أن أم حبيبة قالت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان وليلة ظل مسلم عزت بنت أبي سفيان. قال أتخبريني ذلك؟ قالت نعم لست بك بمكريا وأحب من شعرتني في خير أختي. قال إن ذلك لا يحدني. قالت فإن ذلك فإن ذلك ذلك لا يحل لي. قالت إلا أحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أمي سلمة. قالت نعم. قال إنها لوردة قبيلة لي حلي ما حلتني إنها لبنت أخي من الرضاعة. أرضعت لي وأبا سلمة وردته فلا تعرضا فلا تعرضن علي ثلاثكم لا على خواتكم. وفي رواية البخاري إني لو لم أسد أول أم سلمة أني لم أسد أول أم سلمة أني لو لم أسد أول أم سلمة فما حلت به. فجعل البراءة بالتحريم بمجرد تزوجه أم سلمة وحكم بالتحريم بذلك. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبع وجمهور الخلف والسلف. وقد قيل أنه لا تحرم الرغيبة إلا إذا كانت في حمل الرجل. فإذا لم يكن كذلك فلا تحرم. إلا أن تكون من تكون بالتحديد من تكون فإذا لم تكن كذلك فلا تحرم. وقال أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهيم بن موسى أنبأنا هشام يعني يوسف عن ابن جريج حدثني إبراهيم بن عبيد بن جماعة أخبرني مالك بن أوس بن حنفان قال كانت عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي ووجدتها فوجدت عليها فلقيني عهد بابي قائل فقال مالك فقلت توفيت المرأة فقال عهد لها ابنه فقلت نعم وهي بالطائف. قال كان في حديث قلت لا هي بالطائف. قال فانكحها قال فانكحها قلت فأين قوائم ربائبكم لا في حدودكم. قال إنها لم تكن في حجرك إنما ذلك إذا كان في حجرك. هذا إسناد قوي ثابت إلى علم إلى أبي طالب على شرط مسلم وهو قول غريب جدا. وإلى هذا ذهب داود بن علي الأنصاري وأصحابه وحكاه أبو قاسم الظاهري عن مالك رحمه الله واختاره ابن حزم وحكى ليك والحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين بن تيمية رحمه الله واستشكله وتوقع لي ذلك والله أعلم. وقال ابن المنذر حتى لنا عن القول عند أهل العلم شاهد وفي صحة بيان علي بدر وإن كان ذلك الصحة لأن وجود هذا الحج هو وصف الأغلبي وإنما المعمدة على كونها مدخولا بأمها أم لا. فإن دخل بأمها حرمت فإن لم تحرم. فإن كانت في غير حج فإذا دخل بأمها حرمت عليه مطلقا ولهذا قال صلى فلا تعدون على بناتكم ولا خواتكم. فبنت المرأة محرمة إذا دخل بأمها مطلقا سواء كان في حجها في حج الزوج أم لم تكن في حج الزوج. ثم قال بعد فإن لم تكن دخلتم بهن فلا جناح عليك. وأما قال فإن كنا في حجوركم فلا جناح عليك لأن قد حكمت الدخول. فدل على أنه مراد وأنها متى دخل بأمها حرمت ولا ومتى لم يدخل بأمها لم تحرم. أما وصف الحج فليس له تعلق بالحل والحرمة وإنما وصف أغلبي فقط. نعم. وأما إذا خالف له معلوم يعتبر كاذبا. طيب الأبريد هم كلام ابراهيم بن عبيد ابراهيم بن عبيد بن رفاعه بن رافع بن مالك بن العجلان الزرقي الانصاري صديق من الرابع مسلم وقال ابن المنذر حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا اشرف ربيع البيت قوله ان في حدودكم قال في بيوتكم واما الضريبه في ملك اليمين فقد قال الامام مالك بن انس عن ابن شهاب لما عمر بن الخطاب سئل عن المراه ومن شهاب ملك اليمين كوب احداهما بعد الاخرى فقال عمر ما أحب أن أجيبهما جميعا أريد أن أطأهما جميعا بملك يميني وأنا منقطع. وقال سليم بن داود في تفسير حتى إمام الأحوص عن طاووس عن طارق بن عبد الرحمن عن قيس قال قلت لابن عباس أيقع الرجل عن رأسه وابنتها مملوكين له فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية ولم أقل لأحلا. وقال الشيخ ابو عمر بن عبد البر رحمه الله لا خلاف بين العلماء انه لا يحل لاحد ان يقع امراه وبنتها من ملك اليمين لان الله حرم ذلك بالنكاح قال وامهات نسائكم وربائبكم التي حدودكم من نسائكم وملك اليمين عندهم تبع للنكاح الا ما روى عن ابن عمر بن عباس وإذا على ذلك احد من ائمه الفتوى ولا من تبعهم. ورواهك أولى قتادك بنت قريبة وبنت ابنتها لا تصلح وإن كانت أسفل ببطون كثيرة. وكذا قال قتادك على العالية ومعنى قوله الذي دخلتم بهن أين تحكموهن قاله ابن عباس وغير واحد. وقال ابن جوين وقال ابن جوين رقائق هو أنت أن تهتى إليك فيكشف ويكشف ويكشف بين رجليها قلت أرأيت إن فعل ذلك في فعل ذلك في بيت أهلها أرأيت إن فعل ذلك في بيت أهلها قال وسواء وحسبه قد حرم ذلك قد حرم ذلك عليه ابنتها قد حرم ذلك عليه ابنتها. وقال ابن جرير وفي اجماع الجميع على ان خلوة الرجل بامرأة لا تحرم ابنتها عليه إلى ان خلوة الرجل بامرأة لا تحرم ابنتها عليه إذا طلقها قبل تسليسها ومباشرتها وقبل النظر إلى وضعها بشارة ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالإجماع على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالإجماع. وقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم